الأعمال التي فرد بها بعض الصحابة أو واحد من الصحابة كفعل ابن عمر كفعل الأثار أو فعل بعض الصحابة بوضع الجريدة على الخبر أو غيرها من الأفعال أو التعريف بغير عرفة، هل يثبت بها سنة أو يحتج بفعل بعض الصحابة على سنية أو جواز الفعل أو لا؟ إذا كنت تقصد يعني كأصل هل نجعله أصلا أم لا؟ ثاني مسألة، كنت تقصد يعني هل المسألة تكون من هذا الباب يعني محل إجماع أو اتفاق أو جواز أو غير ذلك، هذه أيضا مسألة أخرى. بالنسبة لهذه الأفعال لابد أن توضع في موازين الأدلة الأخرى، هذا الأصل الذي يتبع يجب أن يتبع. مثل تتبع الآثار لابد أن ننظر عمل الصحابة الآخرين، نجد الصحابة الآخرين لا يرون هذا، وأن هذا من تفرد به ابن عمر كما قال ذلك عبيد الله بن عمر العمري عند عبد الرزاق، ونجد عمر بن الخطاب لما رأى الصحابة والتابعين يرتدون إلى شجرة قال ما يصنع هؤلاء؟ قال هذا موضع جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت روايتان، رواية الأولى من طريق نافع عن عمر انقطعها، ولكن منقطع نافع لم يدرك عمر. الرواية الثانية من رواية سعيد المسيب عن عمر فأنسوا الشجرة، فهذه الرواية ثابتة، هذه الرواية ثابتة، فهذا دليل أن عمر يعني استنكر هذا الفعل وأنا لا يرى هذا الفعل، هذا واضح جدا مخالف للأدلة. ثم هذا الفعل وسيلة من وسائل البدع وقد يكون وسيلة الشرك أيضا، فينا عن ذلك مطلقة. أما متى التعريف في عرفة لغير الحال، طبعا هذه أمثلة أشياء كثيرة حتى يتبين كقاعدة، هل أيضا المسألة ترد للحديث الأخرى؟ نعرف أن هذا الفعل تفرد به ابن عباس من الصحابة لكن لم يتفرد به من أهل العلم في من وافق على هذا التعريف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الأمة هذا التعريف، وهذه عبادة والعبادة مبنى على التوقيف، فهذا الفعل أيضا فيه تفرد كما تفضلت قبل قليل، فيبقى أنهم غير مشروع. أما مسألة وضع الجريدة على القبر فهي أعظم من هاتين المسألتين لأن الخلاف فيها أقوى، الخلاف فيها أقوى، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع أم لا؟ مع أن في قرائن عديدة في الحديث أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنهما لا يعذبان، أن تضع لأنه يعذب، لماذا؟ مش عارف أنه يعذب، على أي أساس عرفت أنه يعذب؟ فالنبي قال لعله يخفف عنهما، مع ذلك إذا وضعت أنك وضعت أن تعرف أنه يعذب، وهذا متفرع على الوجه الأول أيضا، والوجه الثالث أنه قال لعله يخفف عنهم مالا يلبس، وهذا من بركة النبي واضح، لكن أنت ما يدريك أنك إذا وضعت يخفف عنهما، هذا واضح جدا الخصوصية في هذا المقام، مع أن العديد في من قال به مشروعية الشافعية وطبقة من أهل العلم وفق الحنابل يقولون بهذا، والصحيح منع كل هذه المسائل، الصور كلها تمنع، فلا يضع جريدة، حتى بعض البلاد الآن مجاورة يضع زهورا زهورا لا يضع أيضا هذا، وبعض يضع حتى زهور صناعية صناعية، ما في مجال تقول لعله يخفف عنها لم يجلسها، هنا مجال منتفي ومعك يضع هذا الأشياء كلها الأصل. أما كقاعدة الله يحفظك كقاعدة، ما القاعدة نضع في موازين الأدلة الأخرى، يعني مو معنى أنه إذا تفرد يكون غلطا، ليس معنى التفرد يكون غلطا، فلا نجعل هذه القاعدة بمعنى يكون تفرد غلط خلاص، يعني بمعنى الغلط لا يجب التفرد، لا هذا ضعيف، لأنه قد يتفرد يكون هو الصواب معه، يكون هو الصواب معه، لكن ينظر في نوعية التفرد، هل هو موافق للسنة أم مخالف، هل موافق لأعمال الصحابة، وهل يترتب عليه ضرر أم لا يترتب عليه ضرر، وهل أفتى بأحد من الأئمة أم الإجماع على خلافه، ترى الحالات تجد نصوص واضحة في المسألة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن الميت قال استغفر لأخيك فإنه الآن يسأل، هذا واضح، لكن جاء مثلا عمرو بن العاص قال اقعد عند قبر بقدر ما ينحر الجزور، وهذا صحيح مسلم، فهذا فيه نظر العمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فقط جزئية معينة، استغفر لنا الآن يسأل والاستغفار يسيرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواطن الدفن معنى كان يتبع الميت ويترضي باشر دفنه ويجلس يعلم الصحابة، في حديث علي في الصحيحين لما وعظ حديث الأربعة باربرة عند الأربعة حين وعظ، وهذا حديث في الوعظ عند المقبرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بالمقدار الذي يقوله عمرو بن العاص بقدر ما ينحر الجزور، فعلم أن هذا اجتهاد، ويبقى الحكم الآخر أنه يفعل هذا.